أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، ودام نفع الدارين آمين. للحج تحللان؟ قال المصنف رحمه الله: فصل. للحج تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. قال: يتعلقان بثلاثة من هذه الأعمال الأربعة، يعني التحلل الأول والثاني متعلقين بثلاثة من أربعة، الذي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي، إن لم يكن سعى كما قدمنا. من هو الذي يكون قدم السعي؟ الذي أتى إلى الحرم وأتى إلى مكة محرما بالحج مفردا، وكان مجيئه قبل الوقوف، هذا يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ويبقى محرما على إحرامه حتى يقف بعرفة. فإذا وقف بعرفة ونزل المزدلفة وأفاض إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه، نزل فيطوف طواف الإفاضة فقط بلا سعي، لأنه قد قدم السعي عند قدومه وبقي على إحرامه. هذا الأول. الثاني: من قدم محرما بالحج والعمرة معا قارنا، وكان قدومه قبل الوقوف بعرفة وجاء إلى مكة، فهذا يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ويكون طوافه للقدوم وللحج وسعيه لهما للحج والعمرة، ثم يبقى على إحرامه فلا يحل حتى يقف بعرفة ويفيض إلى المزدلفة وينزل إلى منى فيرمي الجمرة ويحلق رأسه وينحر هديه، ثم ينزل إلى مكة فيطوف للإفاضة فقط، فيكون قد انتهى من جميع أركان الحج، فلم يبق عليه وعلى المنفرد إلا رمي الجمار والمبيت بمنى. أما من جاء محرما بالعمرة قبل الحج فتمتع بها حيث طاف للعمرة وسعى قبل الحج وفك إحرامه، هذا يسمى المتمتع، فإنه إذا طاف وسعى يحلق رأسه فيكون قد أتم عمرته فيحل من إحرامه، ويحل له كل ما كان محرما عليه في حال إحرامه، تحل له النساء، ويحل له الطيب، ويحل له قلم الشعر ولبس الثياب ولا بأس عليه. فإذا جاء يوم عرفة يصعد فيحرم من داره، ثم يصعد إلى عرفة، ثم يفيض إلى المزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة، ثم إلى المزدلفة، من المزدلفة إلى منى، فيرمي ويحلق وينحر الهدي الواجب عليه، ثم ينزل فيطوف ويسعى، فيكون له سعيين وطوافين، الأول للعمرة والثاني للحج. هذا هو تفصيل النسك المتمتع والمفرد والقارن. ثم داء الآن الشارح يبين التحلل الأول والتحلل الثاني. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: للحج تحللان أول وثاني يتعلقان بثلاثة من هذه الأعمال الأربعة، وهي رمي جمرة العقبة والخلق والطواف مع السعي إن لم يكن سعى. وأما النحر فلا مدخ له في التحلل، ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، وأي اثنين منهما أتى بهما حصل التحلل الأول، سواء كان رميا وحلقا أو رميا وطوافا أو طوافا وحلقا. ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة. هذا على المذهب الصحيح المختار إن قلنا إن الحلق نسك. وهو الصحيح أن الحلق نسك عند عامة الأقوال، إنه مستباحة محذورة ولا يتعلق به التحلل، بل يحصل التحللان بالرمي والطواف، وأيهما بدأ به حصل التحلل الأول. ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات بالإحرام إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه يستمر تحريم الجماع حتى يتحلل التحللين، وكذا يستمر تحريمه مباشرة بغير الجماع على الأصح. وإذا تحلل التحللين فقد حلله جميع المحرمات وصار حلالا، ولكن بقي عليه من المناسك المبيت بمنى والرمي في أيام التشريق وطواف الوداع. وأما العمرة فليس لها إلا تحلل واحدة، وهو بالطواف والسعي والحلق إن قلنا بالمذهب إنه نسك. ولو جامع بعد الطواف والسعي قبل الحلق فصارت عمرته، والله أعلم. وقيل أنه لا تفسد العمرة ولكن يلزمه بذلك هدي. فصل في أمور تشرع يوم النحر ويتعلق به غير ما ذكرناه. أحدها أنه يستحق للحجاج بمنى أن يكبروا عقب صلاة الظهر يوم النحر وما بعدها من الصلوات التي يصلونها بمنى، وآخر الصبح من اليوم الثالث من أيام التشريق. هكذا التكبير بدل التلبية، لأن التلبية تشرع للحاج والمعتمر، أما المعتمر تشرع له حتى يدخل الطواف، فإذا دخل الطواف انتهت التلبية وصار له التكبير والذكر. وأما الحج فيشرع له التكبير، يشرع له التلبية من حين يحرم إلى أن يرمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة خلاص انتهت التلبية وشرع في التكبير، ويستمر إلى آخرها الصبح يوم الثالث من أيام التشريق. وأما غير الحجاج ففيهم أقوال مختلفة للعلماء، أشهرها عندنا أنهم كالحجاج، والأقوى أنهم يكبرون من صلاة السعي يوم عرفة إلى أن يصلون العصر من آخر أيام التشريق. هذا هو المعروف، من لم يكن حاجا فعليه التكبير من صلاة الفجر حتى صلاة العصر من آخر أيام التشريق الثلاث، فإذا صلى العصر انتهى التكبير. ويكبر الحجاج وغيرهم خلف الفرائض المعدة والمقضية وخلف النوافل وخلف صلاة الجنازة على الأصح، وسواء في استحباب التكبير المسافر والحاضر والمصلي في جماعة ومنفرد والصحيح والمريض. يعني كل من المسلمين لهم يشرع لهم التكبير. والتكبير أيضا ثم أتى بلفظ التكبير ليعلم من وليعلم من لم يكن علمه، وليحفظه من لم يكن حافظا له. هذه صيغة التكبير المطلوبة منه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويكرر هذا ما تيسر له. هكذا نص الشافعي وجمهور أصحابه. قالوا فإن زاد زيادة على هذا فحسن، أن يقول الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. وقال جماعة من أصحابنا لا بأس أن يقول ما أزاله الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الثاني، يستحب أن تكون صلاة الظهر جميلا بعد طوافه للإفاضة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث الصحيح، وليحضر خطبة الإمام بها والله أعلم. يعني هكذا ينبغي إذا نزل لطواف الإفاضة يطوف طواف إفاضته ويسعى إن لم يكن سعى قبل الحج، ثم يرجع إلى منى فيحضر صلاة الظهر مع الإمام ويسمع خطبة الإمام. الثالث، يسن للإمام أن يخطب هذا اليوم بعد صلاة الظهر بمنى خطبة منفردة يعلم الناس بها المبيت والرمية لأيام التشريق والنفر وغير ذلك مما يحتاجون إليه مما بين أيديهم وما مضى لهم من يومهم ليأتي به من لم يفعله أو يعيده من فعله على غير وجهه. وهذه الخطبة هي الثالثة من خطبة الحج الأربع وقد سبق بيانهن، ويستحب لكل واحد من هناك حضور الخطبة ويغتسل لحضورها ويتطيب إن كان قد تحمل التحللين أو الأول منهما. الرابع، خلاف العلماء في يوم الحج الأكبر، والصحيح أنه يوم النحر لأن معظم أعماله المناسك فيه، وقيل هو يوم عرفة والصواب الأول، وإنما قيل له الحج الأكبر من أجل قول الناس الأمة الحج الأكبر. ثم بعد أن بينا ما يجب وما يكون وما يستحب في يوم عرفة شرع يبين ما يلزم الحاج وما ينبغي أن يفعله في أيام منى، وأيام منى إما يومان وليلتان للمتعجل وإما ثلاثة للمتأخر، والمتأخر أفضل وإن كان المتعجل لا نقص عليه لكن المتأخر أفضل. الفصل الثامن، فيما يفعله بمنى في أيام التشريق ولياليها. أيام التشريق هي الثلاثة بعد يوم النحر، سميت به لأن الناس يشرقون فيها لحوم الهدايا والضحايا، أي ينشرونها في الشمس ويقددونها، وهذه الأيام الثلاثة هي الأيام المعدودات. وأما الأيام المعلومات فهي العشر الأول من ذي الحجة يوم النحر ويوم النحر منها وهو آخرها. هذا بيان للأيام المعدودات والأيام المعلومات. قال أما الأيام المعدودات فهي الأيام التي تكون في منى الثالث عشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأما الأيام المعلومات فهي الأيام أيام عشر ذي الحجة. أجل الشافعي. حرمة إلى تمر الصفا والمروة. أربع مرات مرة جاءت عادة تكمل ولا مرات. يعني واحد مرة ذهب وأياب. أربعة. أيوة. يكفيها. يكفي. قد زادت واحدة. زادت واحدة الذهاب وأيام تعمل واحدة حسبوا مرة أربع مرة سوت خلاص خلاص تروح يكفي زادت واحد يكفي. إيش يا مجانين، واحدة مرة من الصفا للمروة من المروة للصفا حسبت واحد حسبت عن ثمانية. نعم نزل. ثم يتعلق بأيام التشريق مسائل، الأولى ينبغي أن يبيت بمنى في لياليها. وهل هذا المبيت واجب أم سنة؟ في قولان الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى أشعرهما أنه واجب والثاني سنة، وإن تركه جبر بدم. وإن قلنا المبيت واجب فالدم واجب، وإن قلنا السنة فالدم سنة. وفي قدر الواجب من هذه المبيت من هذا المبيت من هذا المبيت قولان أصحهما معظم الليل، والثاني المعتبر أن يكون عاجلا بها عند طلوع الفجر. ولو ترك المبيت في الليالي الثلاثة جبرهن بلمين واحد، وإن ترك ليلة فالأصح أنه يجبرها بمد من طعام، وقيل بدم وقيل بثلث دم وقيل بدرهم وقيل بثلث درهم. نعم. وإن ترك المبيت ليلة المختلفة وحدها جبرها بدم، وإن تركها مع ليالينا لزمه دمان على الأصح، وعلى قول دم واحد. هذا في من لا عذر له. وأما من ترك المبيت مختلفة أو من عذر فلا شيء عليه، والعذر أقسام. يعني إذا تركه بدون عذر من مرض أو خوف فإنه يجبره بدم. فإن تركه لأحد هذه الأمور الآتية فإنه لا يلزمه شيء. أولا أهل السقاية، أهل الزمزم الذين مشتغلون بسقاء الناس ويهيئون لهم المياه ويهيئون لهم الشراب، هذا لو تركوا المبيت ما عليهم شيء. وما كان الزمزم كما هو الآن، فالآن الزمزم الآن قد هيئ الله سبحانه وتعالى هذه الدولة المباركة، فعملت ما لم يكن في الحسبان في هذا الحرم، ويسرت للحجاج ما كان يحلم به أحد من التيسيرات. فنسأل الله أن يؤيدها ويديمها ويحفظها من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. أحدها أهل السقاية العباس يجوز لهم ترك المبيت بمنى ويسيرون إلى مكة لاستغفارهم بالسقاية، سواء تولى بني العباس أو غيرهم. ولو حدثت سقاية للحجاج فالمقيم بشأنها ترك المبيت كسقاية العباس، لأن كانت أولا مختصة بسقاية العباس، فكان هذا الحكم لهم أولا. لكن إذا انتقل عنهم إلى غيرهم يكون حكم من انتقل إليهم كحكمهم في أنهم إذا تركوا المبيت لا شيء عليهم. نعم وجودي، لكن لا يستطيعون الآن أن يصنعون 1%، لأنهم كانوا يسقون الناس، وكان الناس كله 114,000 الحجاج، وكان ذلك في آخر شيء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن فلو لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الدولة ويهيئها لهذا الأمر ما استطاع أحد أن يسقيهم، ولا استطاع أحد أن يكفيهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يسر لعباده بأن سخر لهم هذه الدولة، عملت ما لم يكن يتخيله إنسان أو يتصوره حاج. هذه أفواج الحجاج ومئات الآلاف وملايين الحجاج يشربون من زمزم في كل وقت وكل لحظة بكل سهولة وبكل يسر. فنسأل الله لهم الحفظ والرعاية والصيانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الثاني رعاء الإبل، يجوز لهم ترك المبيت بعذر الرعي. فإذا رمى الرعاء أهل السقاية يوم النهر جمرة العقبة فلهم الخروج إلى الرعي والسقاية وترك المبيت في ليالي منها جميعها، ولهم ترك الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق. وعليهم أن يأتوا في اليوم الثاني من أيام التشريق ويبنوا عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني ثم ينصرون ويسقط عنهم رمي اليوم الثالث كما يسقط عن غيرهم ممن ينصر. ومتى أقام الرعاء بنا حتى غربت الشمس لازمهم المبيت بها تلك الليلة. يعني كغيرهم كل حاج لم ينفر قبل غروب الشمس من منى وغربت الشمس وهو فيها لزمه المبيت ورمي اليوم الثالث. ولو أقام أهل السقاية حتى غربت الشمس فلهم الذهاب إلى السقاية بعد الغروب لأن شغلهم يكون ليلا ونهارا. الثالث من له عذر بسبب آخر كمن له أعمال يخاف له لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه أو مال معه أو له مريض يحتاج إلى تعهده أو يطلب عبدا آبقا أو يكون به مرض يشق معه المبيت أو نحو ذلك فاستحيوا أنه يجوز لهم ترك المبيت ولهم أن ينفروا بعد الغروب ولا شيء عليه. لأن الضرورة تبيح لهم ذلك وهم قائمون بخدمة الحجاج. فلما كانوا قائمون بخدمة الحجاج أو كان الإنسان بنفسه نزل به عذر من مرض في نفسه أو مرض في وليه واحتاج وليه أو غيره من المسلمين صحبته لتفقده وقيامه بشؤونه ورعايته في حال مرضه فإنه لا يلزمه المبيت ولا يلزمه الهدي على ذلك لأنه ما تركه إلا عن عذر والعذر أباح له ذلك. الرابع لو انتهى ليلة العيد إلى عرفات واشتغل بالوقوف عن المبيت بالسجن السلفة فلا شيء عليه وإنما يؤمر بالمبيت المتفرقون. رجل حضر للوقوف وكان حضوره في ليلة العيد بعد أن غربت الشمس اليوم التاسع وجاء الليل فكان هو أتى من بلده متأخرا فما حضر عرفة إلا بعد منتصف الليل أو في آخر جزء من الليل فأدرك الوقوف ولم يدرك المبيت بمزدلفة لا شيء عليه لأنه ما تركه فراغا إنما تركه لعذر فيسقط عنه المبيت المزدلفة ولا يلزمه بذلك هدي. وكل هذه الأمور وكل هذه التيسيرات من تيسيرات الإسلام لأن الإسلام كله لا حرج فيه. ولذلك يقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسرا يسير مع كل إنسان في حال صحته وفي حال مرضه في حال نشاطه وفي حال ضعفه في حال قوته وفي حال مرضه جميع الأحوال. وهذا منة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الثانية يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق جمرات الصلاة كل جمرة بسبع حصيات ويأخذ 21 حصى ويأتي الجمرة الأولى وهي تلي نفس الخيس وهي أولهن من جهة عرفات وهي في نفس الطريق الجادة ويأتيها من أسفلها من أسفل منا ويصعد إليها ويعلوها حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه ويستقبل القبلة ثم يرميها بسبع حصيات واحدة واحدة ويقدر عقب كل حصاة كما سبق في رمي الجمرة العقبة يوم النحر ثم يتقدم عنها وينحرف قليلا ويجعلها في قفاه ويقف في موضع لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي يرمى به ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح ويمكث كما كذلك قدر سورة البقرة ثم يأتي الجمرة الثانية وهي المدة. هذا إذا كانت له قدرة وكان له متسع وكان الوقت باقيا، أما في هذه الأزمان ما يستطيع أن يقف هذا الوقوف ولا يستطيع أن يقف. يقول الناس يجرفونه كما يجرف السيل الحصى، يرمي من أي جهة، لا يلزم أن يكون الرمي بهذه الصفة وأن يأتي أو يتخير، ما يستطيع. فإذا يسر الله له الرمي يرمي من أي جهة كانت، ولا يلزم أن يكون رميه من جهة واحدة، لا، بل ينبغي أن يرميها من أي جهة كانت، المقصود ما تيسر له. ويمكث كذلك قد سورة البقرة ثم يأتي الجمرة الثانية وهي الوسطى ويسمع فيها كما صنع في الأولى ويقف للدعاء كما وقف في الأولى، إلا أنه لا يتقدم عن يساره كما فعل في الأولى لأنه لا يمكنه ذلك فيها، بل يتركها بيمين ويقف في بطن المصير منقطعا أن يصيبه العصا. ثم يأتي الجمرة الثانية وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر ويرميها في بطن الوادي من بطن الوادي ولا يقف عندها للدعاء. هذا كله، هذه الأمور ليس بواجب وهو ملزم في هذه الصفات، بل يرمي بأي صفة استطاع وبأي وقت، حتى أنه إذا لم يستطع أن يرمي بعد زوال الشمس إلى الغروب له أن يرمي في الليل، وله الأحاد أن يؤخر رمي الثلاثة الأيام إلى اليوم الثالث فيأتيها بعد ظهر ذلك اليوم، فيرمي أولا حق اليوم الأولى ثم يرمي اليوم الثاني ثم يرمي حق اليوم الثالث، وليس عليه بذلك بأس ولا جناح، وهذا كله من التيسير. والواجب مما ذكرناه أصل الرمي في صفته السابقة في رمي الجمرة العقبة، وهو أن يرمي مما يسمى حجرا ويسمى رميا، يعني هذا الواجب أن يكون الذي يرمي به حجرا أو يسمى حجرا، ولا يجوز غير الحجر، فيرمي به ثم يذهب بعد رميه، هذا الواجب أن يكون رميه بحجار ويكون بالصفة السابقة إن تيسر له. وأما الدعاء وغيره مما زاد على أصل الرمي فسنة لا شيء عليه في تركه، لكن فاتته الفضيلة، ويرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق كما رمى في اليوم الأول، ويرمي في الثالث كما كذلك إن لم ينفر في اليوم الثاني. الثالث يستحب أن يغتسل كل يوم للرمي. الرابعة لا يصح الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس ويبقى وقته إلى غروبها، وقيل يبقى إلى طلوع الفجر والأول أصح، يعني أنه يستمر الرمي إلى بعد زوال الشمس في آخر أيام التشريق، فإذا زالت الشمس ورمى انتهى، لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثالث انتهى الرمي ووجب عليه الهدي، أما إذا أخر الرمي إلى الثالث فإذا زالت الشمس رمى عن يومه الأول الثلاث الأولى والثاني والثالث ثم يعود إلى الأولى، ولا يجوز أن يرمي الأولى ثلاث مرات ويرمي الثانية ثلاث مرات، لا، بل يجب أولا أن يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الثانية ثم الثالثة، ولا يجوز أن يرمي حق الثلاثة الأيام في موقف واحد، يعني حق اليوم الأولى ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث واقف، لا، بل الواجب عليه أن يرمي ثلاث الجمرات، فإذا انتهى منه يعود إلى الأولى فيرمي ثلاث الجمرات، إذا انتهى ثم يعود فيرمي ثلاث الجمرات، هذا الذي يجب عليه. إذا رمى عن غيره لا بأس. نعم. الخامسة يستحب إذا كانت الشمس أن يقدم الرمي على صلاة الظهر ثم يرجع فيصليها. نص عليه الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. هذا الواقع الذي ينبغي له أن يفعله، فإذا صلى ثم رمى فلا شيء عليه، سيما إن كان عنده صلاة جماعة، فإنه يحافظ على صلاة الجماعة ثم بعد الصلاة يذهب فيرمي. السادسة: العدد شرط في الرمي، ويرمي كل يوم 21 حصاة إلى كل جمرة 7 حصيات، كل حصاة برميه كما تقدم. مو لا يأتي كمان السبعة يرميها دفعة واحدة، لا، كل حصاة برميه. الله أكبر، الأولى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى السبع. ولا يجوز أن يأخذ سبع حصيات دفعة واحدة ويرميها، لا تحسب له إلا رمية واحدة، بل لا بد من الرمي أن يرميها واحدة واحدة، الأولى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع. لا، ولا يجوز أن يرميها دفعة واحدة، فإنها لا تحسب له إلا رمية واحدة، إذا لا بد أن يكون رميه سبع حصيات، كل واحدة على كل حصتين على رمية. السابعة: الترتيب بين الجمرات شرط، ويبدأ بالجمرة الأولى ثم يرمي الوسطى ثم جمرة العقبة، ولا يجزئه غير ذلك. لا يجوز مثلا أن يبدأ بجمرة العقبة ثم يرجع إلى الثانية ثم يرجع إلى الأولى، لا يحسب له رمي جمرة العقبة والثانية، بل يحسب له رمي الأولى، ويجب عليه إعادة رمي الثانية والثالثة. لا بد أن يكون هكذا، يرمي الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة آخر جمرة، ولا يجوز أن يخالف الرمي. فلو ترك حصاة لم يدر من أين تركها جعلها من الأولى، فيلزم أن يرمي إليها حصاة ثم يرمي الجمرتين الأخيرتين. يعني كان عنده 21 حصاة فرماها، وفي النهاية إذا وجد حصاة ما تيقن هل هي من الأولى أو هي من الثانية أو هي من الثالثة، قلنا لا، اخذ هذه الحصاة وارمي الأولى بها ثم ارمي الثانية والثالثة سبع سبع بعد الدفع. إذا كان لا يستطيع باليمنى يرمي باليسرى، ما في شيء. نعم، لأن الواجب الرمي بحسب الحال وحسب اليسر. قال الإنسان الذين يكتبون بأيسار ما يكتب اليمين، ما في عنه شيء، يرمي باليسر بحسب اليسر. لكن إذا كانت اليمين سليمة ما يجوز، إذا كانت اليمين سليمة وقوه الذي يكتب فيها ويعبر فيها ويعمل فيها ثم يرمي، لا، لا بد أن يكون رمي باليد الذي يعتاد الرمي أو العمل فيها. الثامنة: الموالاة بين رمي الجمرات ورميات الجمرة الواحدة سنة على الأصح وقيل واجبة. التاسعة: إذا ترك شيئا من الرمي نهارا فالأصح أنه يتداركه بيرميه ليلا أو فيما بقي من أيام التشريق، سواء تركه عمدا او صواب. الرمي ما يلزم انه لازم اذا كل يوم بيومه، يجوز له حتى اذا كان مشغولا ان يؤخر الرمي الى ثالث يوم، فياتي يرمي عن اليوم الاول ثم يرمي عن اليوم الثاني ثم يرمي عن اليوم الثالث، ويكون رميه عن اليوم الاول الثلاث الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه، ثم يرمي عن اليوم الثاني حيث يعود الى الاولى يرميها ثم يرمي الثانية ثم يرمي الثالثة، وسواء كان رميه في الليل أو النهار، إلا أنه لا يجوز أن يرمي قبل زوال الشمس، ويبدأ الرمي من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر، لأنه لو تركه في النهار تداركه في الليل، بل ربما أن يكون الليل أعون لمن كان ضعيفا أو كان عاجزا أو كانت امرأة يكون أستر لها، فلا بأس أن يرمي في الليل ولو ترك رمي النهار عمدا، لا إثم عليه. يجوز إذا رمى عن نفسه ويرمى عن غيره. نعم. ها؟ نفس الطريق. نعم. وإذا تداركه فيها والأصح أنه أداء غرقدا. يعني إذا ترك المبيت، ترك الرمي في النهار ثم رماه في الليل، أو تركه في الليل والنهار إلى اليوم الثالث ثم رمى، هل يكون رميه هذا قضاء؟ قال لا، يكون رميه أداء، ويكون كأنه أداه بوقته ولا يلزمه شيء. وإذا لم يتدارك حتى تغرب الشمس من يوم الذي يلي، والأصح أنه يجب عليه الترتيب، ويرمي أولا عن اليوم الفائت ثم عن الحاضر، وهكذا لو ترك يوم العيد رمي الجمرة العقبة، والأصح أنه يتدارك في الليل وفي الأيام التشريق، ويشترط فيه الترتيب ويقدمه على رمي الأيام التشريق، ويكون أداء على الأصح. وإذا قلنا بالأصح أن المتدارك أداء والمتدارك أداء لا قضاء، كان تعيين كل يوم للمقدار المأمور به وقت الاختيار وفضيلة فأوقات الاختيار للصلاة. يعني إذا ترك الإنسان رمي جمرة العقبة وتركه إلى اليوم الثالث، هل يجوز أن يرمي الأولى ثم الثانية ثم الوسطى؟ قلنا لا، أولا ارمي جمرة العقبة واحدة لحالها مفردة، فإذا رميتها ترجع إلى الأولى فترمي حق اليوم الثاني، الأولى والثاني والثالث، ثم ترجع فترمي حق اليوم الثالث، ثم ترجع فترمي حق اليوم الرابع، فيكون رميك يوم النحر وثلاثة بعده للمتأخر أو يومين بعده للمتعجل، وكل ذلك جائز ولا إثم ولا في تأخيره ولا يكون تركه محرما عليه، بل يجوز له ذلك ويجب عليه تداركه. واعلم بأنه يفوت كل الرمي بأنواعه بخروج أيام. والله أعلم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.